بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح متن ملحة الإعراب للإمام أبي محمد الحديدي رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى البيت 99 إلى باب المبتدأ والخبر. قال رحمه الله: باب المبتدأ والخبر، وإن فتحت النطق باسم مبتدأ فارفعه والأخبار عنه أبدا، تقول من ذلك زيد عاقل والصبح خير والأمير عادل. تفسير لطيف جدا. فيقول: وإن فتحت النطق باسم المبتدأ، يعني إذا فتحت النطق، فتحت الكلام باسم، فهذا الاسم يكون مبتدأ. إذا فتحت النطق يعني ابتدأت الكلام أو ابتدأت الجملة باسم، فهذا الاسم يكون مبتدأ. فارفعه والأخبار عنه أبدا، يعني ارفع المبتدأ وارفع الأخبار عنه كذلك. ثم ضرب مثالا، والإخبار عند في بعض النسخ والإخبار، نعم النسخة عندي والأخبار بفتح الهمزة لعلها أحسن من جمع خبر، يعني فارفعه يعني ارفع المبتدأ، والأخبار يعني وارفع الأخبار عنه، ارفع المبتدأ وارفع الخبر، الأخبار جمع تكون أحسن. فإذا نرفع المبتدأ ونرفع الأخبار، يعني نرفع جمع خبر، نرفع الأخبار كذلك أبدا. ثم ضرب هي المثال والمبتدأ المرفوع والخبر المرفوع، تقول من ذلك زيد عاقل، وزيد اسم افتتحت به النطق، يعني افتتحت به الكلام والجملة، فهو هي مبتدأ مرفوع، ورفعنا الخبر عنه عاقل. والصلح خير، الصلح مبتدأ، خير هي خبر. والأمير عادل، الأمير مبتدأ وعادل خبر، فهذه كلها المبتدأ فيها مرفوع والخبر مرفوع. وذكر في شرحه قال: المبتدأ كل اسم ابتدأت به وعرفته من العوامل اللفظية، يعني عرف المبتدأ بأنه اسم ابتدأت به الكلام وعرفته من العوامل اللفظية، يعني لم يدخل عليه عامل يعمل فيه النصب أو يعمل فيه الرفع أو يعمل فيه الجر، يعني لم يدخل عليه عامل لفظي، لأن العوامل اللي هي ما يعمل الإعراب في الكلمة، اللي هي ما يسبب رفع الكلمة أو يسبب نصبها أو يسبب جرها، فالعوامل منها لفظي ومنها معنوي. العوامل المعنوية يعني لعلنا ذكرنا هذا من قبل، هي الابتداء هو العامل في رفع المبتدأ، والتجرد من النواصب والجوازم هذا العامل في رفع الفعل المضارع، يعني دائما النحاة طريقتهم هي كل مرفوع لابد ان يبحث له عن سبب الرفع، ما الذي عمل فيه الرفع، يعني ما فيش حاجه ترفع كده بدون سبب او تنصب بدون سبب او تجرد بدون سبب، لازم هناك شيء عمل فيها الرفع او عمل فيها النصب او عمل فيها الجر. فوجدوا ان يعني كل مرفوع او منصوب او مجرور او مجزوم كذلك نجد له عاملا لفظيا، يعني مثلا فعل مضارع مجزوم بلام، منصوب بلام، مثلا اسم ان منصوب بان، اسم كان مرفوع بكان، الفاعل مرفوع بالفعل، الفعل هو ايه عامل الرفع في الفاعل وعامل النصب في المفعول، وهكذا الى اخره. كل شيء يدل له عاملا لفظيا يعمل فيه الا المبتدا والفعل المضارع الايه المرفوع، فهو المبتدا جعل العامل في رفعه عاملا معنويا وهو الابتداء، يعني كونه وقع في بدايه الجمله او في بدايه الكلام، فهذا هو العامل. بس العامل هنا يعني جعله يعني في التعريف المبتدا جعل التعريف مركبا من شيئين، يعني وقع في بدايه الكلام وتعرى عن العوامل اللفظية، يعني ولم يدخل عليه عامل لفظي يعمل فيه رفعا او نصبا او جرا وقع في بداية الكلام، اذا هو ايه يكون هو مبتدا. وذكرنا الفعل المضارع يعني اذا كان مرفوعا

الأم لها أحكام مثلا من ناحية عدم الحجاب وجواز مثلا الخلوة والسفر بها وكذا إلى آخره، لكن أمهات المؤمنين لسنا يعني أمهات كحقيقة الأمهات، ولكن مشبهات الأمهات في بعض أحكامهن في الاحتراز والتقدير ووجوب البر بهن وكذا، وكذلك في تحريم نكاحهن، فإذا مشبهات الأمهات يعني لسنا. ثم لذلك نتكلم عن الابتداء بالنكرة. نعم شيخ، لما تقول مثلا زيد يلعب في أي لا هو لسه ما نتكلمش على خبر الجملة والشبه الجملة، هو ما زال الآن نتكلم على خبر مفرد ومبتدا مفرد وخبر مفرد، يعني حيتكلم عن الجمل إن شاء الله. قال الابتداء بالنكرة، الابتداء بالنكرة، قال الغالب أن يكون المبتدأ معرفة، الغالب أن يكون المبتدأ معرفة، وقد يأتي نكرة في خمسة مواضع، مثل مالك يقول ولا يسوغ الابتداء بالنكرة ما لم تضف، فعند زيد النمرة إلى آخر إما ذكره، فهناك إيه يعني حالات يسوغ فيها الابتداء بالنكرة، فإذا لم يوجد مسوغ، يقال لها مسوغات الابتداء بالنكرة، فإذا لم يوجد مصور من هذه المصورات فمعناه أنه لا يسوغ الابتداء بالنكرة، يعني لا يصح أن يكون المبتدأ بنكرة إلا إذا وجد ما يسوغ أو يجوز الابتداء. فقال مصورات الابتداء بالنكرة يعني خمسة أشياء هي التي يعني يجتمع فيها أنها يسوغ بها أن يكون المبتدأ بنكرة، فيما عدا هذه الحالات فالأصل أن المبتدأ يكون معرفة. قال أحدها أن تكون النكرة موصوفة، أن تكون النكرة موصوفة، فالنكرة الموصوفة يصح أن تقع مبتدأ. قال كقوله تعالى ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجب، فقوله تعالى ولا عبد مؤمن، عندنا اللام يقال لها إلى الابتداء حرف المد لا محل له من الأعراب بالنسبة للواو مع عاطفة أو استئنافية حسب ما قبلها، واللام تكون لام الابتداء حرف المد على الفتح لا محل له من الإعراب، يقع بعده أي المبتدأ، يعني يأتي لتوكيد المبتدأ، لام الابتدائية هذه تأتي لتوكيد المبتدأ، يعني يمكن أن تقول زيد قائم، وإذا أردت أن تؤكد الكلام تقول لا زيد قائم، فاللام لام الابتداء تؤكد هذه المبتدأ. فقال ولا عبد مؤمن، فهنا عبد نكرة صحيح، ولكن وصفت بهذه الصفة مؤمن، نقول عبد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، مؤمن صفة لعبد، أو نعت لعبد مرفوع وعلامة رفعه الضمة، لأن النعت يتبع المنعت. خير خبر، خير خبر مرفوع، من مشرك جار ومجرور متعلق بالخبر. فإذا أول حالة هي نكرة موصوفة. قال والثاني أن تكون دعاء للإنسان، أن تكون دعاء للإنسان كقوله تعالى سلام عليكم، سلام مبتدأ وعليكم خبر، وماذا يصور ابتداء بالنكرة سلام، قال لأنها دعاء، دعاء فالنكرة التي تكون دعاء فإنها يصح الابتداء بها. والثالث أن تكون دعاء على الإنسان، دعاء أيضا لكن على الأول دعاء له، الثاني دعاء عليه، كقوله تعالى ويل للمطففين، يبقى ويل مبتدأ وللمطففين خبر، ويل عذاب وهلاك، معناه هي عذاب وهلاك، وقيل واد في جهنم، فهنا ويل مبتدأ من نكرة، والذي سوغ الابتداء به انه دعاء عليه، السلام عليكم الذي سوغ الابتداء بالنكره انه دعاء له. والرابع ان يكون الكلام، ان يكون الكلام نفيا او استفهاما، ان يكون الكلام نفيا او استفهاما، كقولك ما احد في الدار وهل رجل عندك؟ فهنا قال إيه؟ ما أحد في الدار، فإذا سبقت بنفي، ما حرف نفي وما ما عمد لها، ما أحد ما حرف نفي يعني لا يعمل، وأحد هنا إيه مبتدأ مرفوع وفي الدار خبر. وهل رجل عندك أيضا هل حرف مبني إذا محل ذم الإعراب هو حرف استفهام، رجل مبتدأ مرفوع وعلامة رفع الضمة، وعندك الظرف، الظرف هنا هي خبر أو متعلق بخبر، وعند مضاف والكاف إيه مضاف إليه. والخامس أن يكون خبر مبتدأ ظرفا أو جارا ومجرورا وقد تقدم، أن يكون الخبر شبه جملة وأن يكون متقدما على المبتدأ، فإذا تقدم الخبر على المبتدأ وكان الخبر شبه جملة يعني ظرفا أو جارا ومجرورا فهنا يسوغ الابتداء بالنكرة. قال كقولك تحتك بساط، تحتك بساط ولزيد ماب، تحتك بساط ولزيد هي ماب. فهنا نلاحظ ايه ان قوله تحتك هذا شبه جمله خبر مقدم وبساط مبتدا مؤخر، فاذا كان المبتدا نكره والخبر شبه جمله وتقدم الخبر على المبتدا فهذا مما يسوغ الابتداء بالنكره. لزيد مال، لزيد جار مجرور والخبر وقد تقدم فساغ الابتداء بالنكرة. يعني هو ذكر هذه الحالات الخمسة، يعني في شروح الألفية وغيرها يذكرون حالات أكثر من إيه من هذا، يعني يذكرون حالات أكثر من كذلك، مثلا منها مثلا إيه النكرة المضافة، يعني مثل النكرة الموصوفة نكرة مضافة إلى نكرة، فأيضا يسوغ الابتداء بها. وكذلك يعني يذكرون أيضا النكرة المتعجب منها، النكرة المتعجب منها، يعني زي في الحديث ورد إيه بقرة تكلمت فعجب الناس وقالوا بقرة تكلمت، أو في بعض الروايات بقرة تكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر. وهنا كيف في المبتدا نكره بقره تكلم، فهنا المسوغ الابتداء بالنكره ان هي متعجب منها، فالنكره المتعجب منها يصح ايه الابتداء بها. وذكروا اشياء يعني اخرى لكن هذه خلاصتها. طيب قال الخبر، فان الاصل ان يكون المبتدا ايه معرفه والخبر يكون نكر، هذا الأصل. قال وأما الخبر فالغالب عليه أن يكون نكرا كقولك الصلح خير، الصلح معرفة وهو المبتدأ وخير هي نكرة وهو الخبر. والأمير عالم، نلاحظ أن المبتدأ معرفة والخبر نكرة وهذا هو الأصل، يعني أن يكون المبتدأ معرفة ويكون الخبر نكرة، هذا هو الغالب على الخبر. قال وقد يأتي معرفة كقوله تعالى محمد رسول الله، محمد مبتدأ عليه الصلاة والسلام وهو معرفة لأنه علم صحيح، ورسول الله هنا إيه رسول معرفة وهو الخبر، ونوع التعريف هنا إيه أنه مضاف. لو تذكرون أخذنا ذكرت لكم بيتا من دوائية إن المعارف سبعة فيها كم أنا صالح ذا منفة ابني يا رجل، فهذا الفيل في ترتيب المعارف، يعني حتى يقولون إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين، إذا جاء المبتدأ والخبر معرفتين فأعرفهما يكون هو المبتدأ، إذا عندك معرفة ونكرة المعرفة هي المبتدأ والنكرة هي الخبر، إذا عندك معرفتان فأعرفهما تكون هي المبتدأ والأقل تعريفا تكون هي الخبر، يكون هي الايه الخبر. فترتيب المعارف مرتب في هذا البيت، ان المعارف سبعه فيها كم انا اللي هو الايه الضمائر، انا صالح، صالح هذا ايه الاعلام، ذا اللي هو أسماء الإشارة، نا الأسماء الموصولة، الفتى اللي هو المعرف به، ابني هذا الإيه المعرف بالإضافة إلى المعرفة، ابن أضيفت إلى يا المتكلم، يا متكلم ضمير ضمائر المعرفة فأضيف إلى المعرفة فصار معرفة، المضاف إلى شيء مما تقدم، المضاف إلى ما تقدم، المضاف إلى الضمير أو المضاف إلى المعرف بأل أو إلى آخره. فالمضاف إلى المعرفة معرفة، بعدين يا رجل اللي هو إيه النكرات المقصودة في النداء، يعني بعض المحايا ردها من ضمن المعارف، يقول النكرة إذا قصدت في النداء تعرفت وصارت إيه معرفة بكونها قصدت في النداء. يعني هناك فرق بين أن يقول يا رجل ويا رجلا، إذا يا رجل يبقى يقصد إيه رجلا بعينه، فيعاملها معاملة العلم، يعني يبنى على الضم زي ما تبي تقول يا زيد يا عمرو، إذا قلت يا رجل يعني أن تتوجه حديثك لرجل بعينه تلتفت إليه وتقصده بالحديث، أما إذا قلت يا رجلا يعني أي رجل، أنت لا تقصد واحدا بعينه، يعني توجه حديثك لأي شخص، يعني مثلا لو أنا ضريرا مثلا لا يرى من حوله وينادي يقول يا رجلا خذ بيدي، يعني لا يقصد واحدا بعينه، من أي رجل يعني من المريض في الطريق يخاف، أو الخطيب مثلا على المنبر يقول وأنا مثلي لا نكتب إلى الله مثلا، لا يوجه حديثه لشخص بعينه، يعني كل مذنب أي مذنب، فهنا إيه نداء، إذا نادى نكرة غير مقصودة فإنها تهرب وتنصب، أما نادى إذا كان نكرة مقصودة فتعامل معاملة العلم وتبنى على الضم في محل نصب وتتعرف بذلك. فإذا هذا ترتيب المعارف، إذا عندك مثلا ضمير وعلم تريد تنشئ منهما جملة، يبقى نبدأ بالضمير أولا، يعني مثلا الشخص اسمه زيد فيقول إيه أنا زيد، أنا زيد، يبدأ بالضمير وبعدين يأتي بعده إيه بالعلم. بعض المحايا يعني يقول يعني مستثنى من هذا، يقول أعرف المعارف يعني اسم الله تعالى، يعني الله مثلا، فيقول اسم الله تعالى يقدم يعني على الضمائر، يعني يقول يعني فإذا الأصل في الخبر أن يكون نكرة ولكن قد يقع معرفة، وذكر هذا الشاهد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهنا قلنا إيه إذا كان الخبر معرفة ومبتدا معرفة فالأعرف هو المبتدا والأقل تعريفا يكون الخبر. قال ولا يحول حكمه إذا دخل لكن على جملته وهجوبا، المعنى إكمال البيت أن حكم الخبر لا يتغير، لا يحول يعني لا يتحول ولا يتغير حكم الخبر إذا دخل على الجملة لكن وهل وبل، لكن وهل وبل لا تغير إيه يعني في إعراب المبتدأ والخبر، هذا الكلام عن لكن الخفيفة، لكن الخفيفة التي تكون ساكنة. قال في الشرح أن الداخل على المبتدأ والخبر ينقسم على أربعة أقسام، الذي يدخل على المبتدأ والخبر ينقسم إلى أربعة أقسام، أحدها ما يعمل في المبتدأ فينصبه دون الخبر، ما يعمل في المبتدأ فينصبه دون الخبر وهو إن وأخواتها، أول نوع من ما يدخل على المبتدأ والخبر يقال له نواسخ، عندنا ثلاثة أنواع من النواسخ تغير في حكم المبتدأ والخبر، الأنواع الثلاثة الأولى هذه يقال لها نواسخ، أول نوع من النواسخ هي الحروف الناسخة إن وأخواتها، فهذه عملها أنها تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ دون الخبر، يعني ويبقى الخبر مرفوعا، زيد قائما أدخل عليها إن تقول إن زيدا قائما، وأخواتها هي إن أن لكن ليت لعل كأن، هذه إن وأخواتها تنصب المبتدأ دون الخبر. النوع الثاني من النواسخ ما يعمل في الخبر فينصبه دون المبتدأ، ما يعمل في الخبر فينصبه دون المبتدأ، وهي يعني الأفعال الناسخة كان وأخواتها. قال وهو كان وأخواتها، كان وأخواتها، فهذه الأفعال كان وأصبح وأمسى وأضحى وبات وظل وصار وليس وما دام وما فتئ وما برح وما انفك وما زال، فهذه الأفعال تدخل على الجملة الاسمية التي فيها المبتدأ والخبر، فترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. يعني إن تدخل على المبتدأ والخبر فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. يعني هي تحدث لل يعني إن تحدث للخبر رفعا جديدا، يعني لا يبقى مرفوعا على أنه خبر مرفوع، إنما يصبح إيه خبر إن. فنقول تنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. هذا بالنسبة لإن وأخواتها. وأما كان وأخواتها فإنها ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. تقول كان زيد قائما. قال والثالث ما يعمل في إن جميعا، النوع الثالث من النواسخ وهي الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي ظن وأخواتها. قال وهو ظننت وأخواتها، لي ظننت وعلمت ورأيت وجدت وخلت وزعمت إلى آخره. فهذه الأفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فتنصب المبتدأ ويسمى مفعولا به أول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا به ثانيا. ويلاحظ هنا أنه إيه يقول ظننت، لأن هذه الأفعال يأتي معها فاعلها، يأتي معها فاعلها وبعدين تدخل على الجملة الاسمية، فالمبتدأ يصبح مفعولا به الأول والخبر يصبح مفعولا به ثانيا. فمثلا زيد قائم، إذا أدخلت عليها ظننت وأخواتها تقول ظننت زيدا قائما. حاضر. ولكل من هذه الأقسام الثلاثة شرح يذكر في موضعه إن شاء الله تعالى. نعم. لما ندخل الفعل ظننت وأخواتها جملة فعلية صح؟ بس هو يعني الكلام عن المبتدأ والخبر يصبحان مفعولا به أول ومفعولا به ثانيا، فهو المفعولان أصلهما المبتدأ والخبر، يعني يتكون، يعني لو حذفت ظن وفاعلها فوجدت المفعولين يتكون منهما جملة فيها مبتدأ وخبر، بخلاف يعني أفعال أخرى تنصب المفعولين لا يكون أصلهما المبتدأ والخبر. بس هنا الكلام عن الأفعال التي تدخل على المبتدأ والخبر، تدخل على الجملة الاسمية مكونة المبتدأ والخبر وتغير في إعرابهما. طيب. فيقول والقسم الرابع ما لا يؤثر دخوله، ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في أحدهما. الأقسام الثلاثة الأولى يقال لها النواسخ التي تغير في عمل الجملة الاسمية في المبتدأ وفي الخبر أو في أحدهما. والقسم الرابع ما لا يؤثر دخوله فيهما ولا في أحدهما، وذلك همزة الاستفهام وهل وبل ولكن وحيث وإذ ولام الابتداء وأنا وأنا وألا المخففان، وأنا وألا المخففان اللذان لاستفتاح الكلام. وأنا بفتح الهمزة وتشديد الميم التي تستعمل لتفصيل الجملة، ولولا التي معناها امتناع الشيء لوجود غيره كقولك لولا زيد لزرتك، فهنا زيد مبتدأ. ونلاحظ هنا أن لولا دخلت على الجملة فلم تغير في أعراب المبتدأ ولم تغير في أعراب الخبر، فامتناع الزيارة لوجود زيد. فنقول يعني جملة زرتك، التقدير هنا في أعراب يعني لولا زيد لزرتك يقدرون لولا زيد موجود، يعني يقدرون الخبر يقول لولا زيد موجود. فالقصد أن المبتدأ هنا زيد مرفوع، والخبر المحذوف المقدم هو مرفوع أيضا، فهي لا تغير في أعراب المبتدأ ولا في أعراب الخبر. وهمزة الاستفهام أيضا تقول أزيد قائم، هل زيد قائم، بل زيد قائم، لكن زيد قائم، حيث زيد قائم. لاحظنا أن بعد حيث يأتي مبتدا مرفوع وخبر مرفوع، نقول حيث زيد قائم، لا يغير في أعراض الجملة شيء. وإذ تقول إذ زيد قائم، ودام الابتداء لا زيد قائم، أنا زيد قائم، أنا زيد قائم، وهكذا. وأما تفيد تفصيل الجملة، نقول مثلا أما زيد فقائم، وأما عمرو مثلا فجالس، تفيد التفصيل. كل هذا لا محل، كل هذه يعني لا تؤثر في عمل المبتدأ والخبر، يعني يبقى بعدها المبتدأ مرفوعا ويبقى بعدها الخبر مرفوعا. فهو في الشرح يعني فصل هذه يعني هذه الكلمات التي تدخل على المبتدأ والخبر ولا تغير في أعرابهما، يعني بعضها أسماء وبعضها حروف يعني. ولكن في المعنى اقتصر على إيه؟ على التمثيل لها يعني، قال لكن إذا دخل لكن على جملته وهل وبل، اقتصر يعني على ذكر لكن وهل وبل. لكن في الشرح بين أن هناك يعني أدوات أخرى غير لكن وهل وبل لها نفس الحكم، أنها لا تنسخ المبتدأ أو الخبر يعني لا تغير الأعراب. قال وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، ومثله كيف المريض المدنف، وأيها الغالي متى المنصرف. قال وقدم الأخبار إذ تستفهم كقولهم أين الكريم المنعم، فالخبر إذا كان اسم استفهام يقدم أين الكريم المنعم، فهنا أين خبر مقدم. ومثله كيف المريض المدنف، والمريض المدنف يعني الشديد المرض. المدنف أحيانا يأتي المدنف بمعنى المريض أو بمعنى من اشتد مرضه، خاصة إذا جاء وصفا للمريض فيكون مقصود المريض الذي اشتد مرضه ولازمه المرض. وأيها الغادي متى المنصرف، فهنا أيضا كلها كيف ومتى وأين مثل بها للاستفهام. يقول في شرحه تقديم الخبر وجوبا. قال خبر المبتدأ يجب تقديمه في موضعين، خبر المبتدأ يجب تقديمه في موضعين. الموضع الأول قال أحدهما إذا كان ظرفا أو جارا ومجرورا، والمبتدأ اسم نكرة على ما قدمنا ذكرا. نمر بنا أن المبتدأ إذا كان نكرة والخبر شبه جملة تقدم عليه الخبر، يعني هذا إيه من مصوغات الابتداء بالنكرة. هنا يقول ليس فقط مصوغا الابتداء بالنكرة، بل إيه يعني هو يصوغ الابتداء بالنكرة، نعم المبتدأ يكون نكرة، ولكن أيضا من أحكامه أن تقديم الخبر على المبتدأ في هذه الحالة يكون واجبا، تقديم الخبر على المبتدأ في هذه الحالة يكون واجبا، يعني كون المبتدأ نكرة هذا سائغ، يعني يجوز أن يكون مبتدأ نكرة، معناه أن المبتدأ يجوز أن يكون معرفة. إذا كان خبر مجرد مجهولة يعني ممكن تقول هي في الدار زيد مثلا، زيد معرفة، فالخبر يمكن أن يكون جملة أو شبه جملة ويكون مبتدأ معرفة، لكن يسوغ أن يكون المبتدأ نكرة إذا كان الخبر هي شبه جملة متقدما عليه، فيسوغ الابتداء بالنكرة. ممكن تقول في الدار زيد، فالخبر شبه جملة مقدم والمبتدأ معرفة. ممكن أن تقول في الدار رجل مبتدأ نكرة، فمن ناحية التسويغ والجواز فهو تجويز كون المبتدأ نكرة. لكن في حكم آخر في هذه الجملة، وهو وجوب تقديم الخبر على المبتدأ إذا كان المبتدأ نكرة والخبر شبه جملة، فيجب أن يتقدم الخبر عنه. يعني المعنى أنه هل يصح أن تقول رجل في الدار وتعرف في الدار خبر؟ لا، لا يصح، يجب إيه تقديم الخبر على المبتدأ، فتقول في الدار رجل. إذا كنت رجل في الدار، إذا في الدار هتكون نعتا للرجل،

ومتى يقع الحرب نفس الشيء، متى هي المبتدا اسم استفهام مبني في محل رفع المبتدا، وترحل هي الخبر، لان ترحل فعل مضارع وهو جمله، فعل مضارع مع فاعله يكون جمله، وتكون هذه الجمله هي الخبر، فلا يصلح ان تقول ترحل مبتدا، فبالتالي هي خبر، فلازم ان تكون ان يكون اسم الاستفهام متى ان يكون هو المبتدا. وكم معك ايضا كم اسم استفهام وهو المبتدا، ومعك هي الخبر. نعم شبه جمله. درهم هذا تمييز يعني. قال فأين ومتى وكم في هذا الكلام، لأن كم في عندنا كم استفهامية وكم الخبرية، كم الخبرية التي يقصد بها الإخبار عن الكثرة، وكم الاستفهامية التي يقصد بها السؤال عن العدد، يعني كم معك درهما هنا استفهام عن الإيه عن العدد، فتحتاج إلى تمييز، تحتاج إلى تمييز. فالدرهم نقول تمييز ومنصوب. قال فأين ومتى وكم في هذا الكلام مبتدآت وما بعدها هو الخبر. قال وإياكم بعض الظروف الخبر فأوله النصب ودع عنك المرى، تقول زيد خلف عمرو قعد والصوم يوم السبت والسيل غدا. والصوم يوم السبت والسير غدا. يقول وإياكم بعض الظروف الخبر فأوليه النصب ودع عنك المرى، دع عنك المرى، دع عنك البداية، صدق هذا الكلام يعني بل من غير تشكيك فيه ولا جدال فيه. تقول زيد خلف عمرو قعد والصوم يوم السبت والسير غدا. وهنا الظروف أخبار وهي منصوبة، فتقول يعني زيد مبتدأ وخلف ظرف منصوب وهو الخبر، والصوم يوم الصوم مبتدأ ويوم ظرف منصوب وهو الخبر، والسير غدا السير مبتدأ وغدا ظرف منصوب وهو الخبر. تلاحظون أنه مثل لظرف المكان لما قد زيد خلف عمرو قعد لظرف المكان، ومثل لظرف الزمان بمثالين الصوم يوم السبت والسير غدا. طيب نقرا بس الشرح الاول بعد ما في شيء مش واضح في الشرح. قال اطلب الخبر، قال اعلم ان خبر المبتدا ياتي على عشره اقسام. اعلم ان خبر المبتدا ياتي على عشره اقسام. القسم الاول ان يكون معرفه كقولك زيد اخوك، والثاني ويكون نكره كقولك زيد قائم. زيد من أخوك، الخبر من أخوك، أي نوع من أنواع المعارف هذا؟ مضاف إلى المعرفة، مضاف إلى يعني المضاف ليس بالضرورة أن المضاف يكون معرفة، لأن يعني المضاف قد يضاف إلى نكرة وقد يضاف إلى معرفة، فالمعرفة هو المضاف إلى المعرفة، صحيح؟ يعني لو قلت مثلا كتاب رجل، كتاب رجل، يعني نكرة ولا معرفة؟ نعم نكره. بس النكره المضافه زي النكره الموصوفه، يعني يسوغ الابتداء بها، تتقوى شويه يعني تصبح ايه اقوى من النكره اللي غير مضافه او الموصوفه. فالنكرات المضافه والموصوفه يعني يصح الابتداء بها، ممكن تيجي مبتدا لكن تظل نكره يعني اسمها نكره. المعرفه لما يضاف الى معرفه تقول كتاب الرجل، كتاب الرجل او كتاب زيد، المضاف إلى المعرفة المعرفة. وقال أخوك، هنا أضاف أخو إلى الكاف وهي ضمير وضمير معرفة. ويكون الخبر نكرة كقولك زيد قائم، خبر هنا قائم نكرة. فيرفعان في هذين الموضعين لكونهما خبرا مبتدأ. الحالة الثالثة أو القسم الثالث، قال ويكون الخبر فعلا ماضيا ويبنى على الفتح على حكم وضعه الأول كقولك زيد قام. قلنا الخبر فعل ماض فهو مبني على الفتح، زيد قام. يعني هذه طريقة المؤلف هنا، يعني مشهور يعني عند المحاء أنهم يقول صحيح يعني قام هي فعل ماض لكن مقدم له الفاعل ويكون الخبر جملة، يعني الخبر في النهاية يمكن تلخيصه في المفرد والجملة وشبه الجملة، حتى أن بعض النحاة أصلا يلغي قسم شبه الجملة، يقول شبه الجملة يعني هي ليست هي الخبر ولكن هي تتعلق بخبر المحذوف في النهاية، يعني لابد أن تقدر خبرا إما مفردا أو جملة وتعلق به شبه الجملة. يعني إذا قلت زيد في الدار، تقدير زيد موجود في الدار أو كائن في الدار أو مستقر في الدار، فالخبر هو مستقر أو موجود يعني في الدار. بعض النحاة يقول ليس هو الخبر لكنه متعلق بالخبر، وبعضهم يقول هو الخبر، فالخبر في النهاية يعني إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة، يعني أو حتى يمكن أن تقول مفرد وجملة وشبه الجملة يرجع إيه تقدر له خبرا مفردا متعلق به جر ومجرور أو الظرف. فإذا قلت زيد قام، لك طريقة المؤلف هنا جعل الخبر هي 10 أقسام يعني فصل فيها، فمن أنواع الخبر أن يكون فعلا ماضيا، جعله نوعا ما، فنقول زيد مبتدأ وقام الفعل الماضي خبر، ويكون فعلا مضارعا، فإذا الخبر كان فعلا ماضيا يكون الفعل الماضي يبقى مبنيا على الفعل على حكم وضعه الأول، يعني الفعل الماضي لو لم تجعله خبرا فكان مبنيا على الفتح، فإن أوقعته خبرا يبقى مبنيا على الفتح كما القسم الرابع ويكون فعلا مضارعا فيضم على ارتفاع أصليته إلا أنه خبر مبتدأ، يعني الفعل المضارع لو أنه لم يقع خبرا لكان مرفوعا لتجرده من النواصب والجواز، فإذا أوقعته خبرا بقي مرفوعا أيضا على ارتفاع الأصل، يعني فتقول زيد يقوم، فزيد مبتدأ ويقوم فعل مضارع مرفوع وهو الخبر، والإعراب المشهور نقول يقوم فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد، والجملة من الفعل وفاعله في محل رفع الخبر. قال وفيها بين الفعلين يعني الماضية والمضارع ضمير مستتر يظهر عند تسمية المبتدأ أو جمعه، يعني زيد قام فيه ضمير اللي هو تقديره هو يعود على زيد، زيد يقوم فيه ضمير تقديره هو يعود على زيد، إذا سميت المبتدأ أو جمعته فالضمير هذا المستتر يظهر يصبح ضميرا ظاهرا في مثل قولك الزيدان قام، فيصبح قام فعل ماض وألف الاثنين فاعل، ودائما الخبر إذا كان جملة يكون فيه ضمير يربط بين المبتدأ وخبر، يربطه بين المبتدأ وخبر، يقال له العائد، ضمير يربط بين المبتدأ وخبره أو ما يقوم مقام الضمير، يعني أحيانا اسم إشارة يشير إلى المبتدأ أو ضمير يعود على المبتدأ يكون هو الرابط، يعني لا يصح مثلا أن تقول زيد قام عمرو، هذه الجملة غير صحيحة في اللغة العربية، ما سبب عدم صحتها؟ لأنه لا يوجد رابط يربط بين المبتدأ والخبر، زيد مبتدأ هل يصح قام عمرو تكون هي خبرا عن زيد؟ لا ما فيش رابط يربط المبتدأ بالخبر، لكن ممكن يقول زيد قام أي هو، يعني في ضمير تقدير هو يعود على زيد، أو زيد قام أبوه أو قام غلامه، يعني قام فعل ماضي أبو فاعل وهو مضاف الهاء مضاف إليه يعود على زيد، يعني لازم يكون الخبر فيه ضمير سواء ظاهر أو مستتر أو ما يقوم مقام الضمير يربط بين المبتدأ والخبر. فهذا الضمير يعني يقول إذا كان المبتدأ مثنى أو جمعا الضمير هذا يظهر يصبح ضميرا ظاهرا بارزا، مثل الزيدان قاما والرجال قاموا والزيدان يقومان والرجال يقومون، فمثل للمبتدأ المثنى والمبتدأ الجمع الذي خبره فعل ماضي والذي خبره فعل مضارع، فعندنا 4 أقسام مبتدأ مثنى وخبره فعل ماضي الزيدان قام، المبتدأ جمع وخبره فعل ماضي الرجال قاموا، المبتدأ مثنى وخبره فعل مضارع المبتدأ جمع وخبره فعل مضارع، ويكون الخبر جارا ومجرورا شبه الجملة كقولك زيد من الكرام،

كده الظرفين اللي هو ظرف الزمان والمكان، إذا وقع خبرا عن المبتدأ كان منصوبا، وفي الكلام محذوف به انتصب الظرف، يعني الظرف منصوب لابد له من عامل عمل فيه النصب. ما هو الذي عمل فيه النصب؟ قال وتقديره إذا قلت زيد خلفك أي زيد مقيم خلفك ومستقر خلفك، زي ما قلنا قبل قليل يعني أن أكثر النحاة يعني لا يجعلون أو كثير من النحاة لا يجعلون الخبر هو نفس شبه الجملة اللي هو الجر والمجرور أو الظرف، ولكن يجعلون الخبر يعني مفردا تقدمه وتجعل الجر والمجرور أو الظرف متعلقا بالخبر المحذوف. يعني إذا جئت تعرب زيد في الدار لا تقول في الدار خبر، وإنما تقول إيه زيد مبتدأ وفي الدار جر ومجرور متعلق بخبر معروف تقديره كائن موجود أو مستقر أو مقيم. القسم الثامن، وقد يكون الخبر جملة مركبة من مبتدأ وخبر كقولك زيد أبوه منطلق، يبقى هذا الخبر جملة اسمية مكونة من مبتدأ ثان وخبر المبتدأ الثاني، ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبر إلى خبر عن المبتدأ الأول. زيد مبتدأ، أبوه أبو مبتدأ ثاني، والهاء مضاف إليه، ومنطلق منطلق هذه خبر عن المبتدأ الأول ولا الثاني؟ يعني أين المنطلق؟ زيد ولا أبوه؟ أبوه. المنطلق هذه تخبر عن المبتدأ الثاني وليس عن أبوه. فمنطلق هي خبر عن إيه؟ عن المبتدأ الثاني. طب أين الخبر عن المبتدأ الأول هو زيد؟ إنه جملة أبوه منطلق هي خبر عن المبتدأ الأول. ومن هو فاعل، هذا القسم التاسع، كقولك زيد قام أبوه. زيد قام أبوه، فزيد مبتدأ وجملة قام أبوه هذه هي الخبر. تلاحظون هنا أنه فرق بين زيد قام وزيد قام أبوه، يعني جعل هذا قسما وهذا قسما، التي ليس فيها يعني فاعل يكون اسما ظاهرا، فهذه جعل الخبر فيها يكون الخبر فعل ماضي، لكن التي فيها فاعل يكون اسما ظاهرا يقول إيه الخبر جملة فعلية فيها فعل مفعول. القسم العاشر، قال أمر شرط وجزاء كقولك زيد إن تزره يزرك. الخبر يعني جملة شرطية، يعني فيها جملة الشرط وجوابه أو جزائه. زيد إن تزره يزرك، قال إلا أنه لا بد أن يكون في الجملة ضمير يعود إلى المبتدأ يربطها به، كالهاء في قولك قام أبوه وفي قولك أبوه منطلق، بالخبر إذا كان جملة اسمية أو فعلية يكون فيه ضمير، مثال جملة فعلية قال أبوه فيها ضمير يعود على المبتدأ، وفي قولك زيد أبوه منطلق من الخبر جملة اسمية فيها ضمير أيضا يعود على المبتدأ، وفي قولك زيد إن تزره يزرك إذا كان الخبر شرطا وجوابه فيكون أيضا إيه الجملة الشرطية هذه يكون فيها ضمير يعود على المبتدأ اللي هي إن تزره، يعني لا يصح أن تقول زيد إن تزر عمرا مثلا زارك، لا يصح، لابد إن زيد إن تزره لازم يكون فيها ضمير يعود على زيد. قال حذف الخبر، حذف الخبر ثم أعلم أن العرب حذفت خبر المبتدأ حذفا لازما في ثلاثة مواضع، ذكر هنا ثلاثة مواضع يلزم فيها حذف الخبر، يعني يجب فيها حذف الخبر. أحدها في قولهم لعمرك إن زيدا خارج، إذ تقدير الكلام لعمرك قسم أو يمين، فحذف الخبر اكتفاء بجواب القسم عنه. يبقى لعمرك اللام هذه هي لام ابتداء، وعمر مبتدا مرفوع علامه رفع الضمه، والعمر هو العمر، بس يعني جرت العاده انه في القسم يعني يقولون هي عمر باسكان، العمر والعمر بمعنى واحد يعني هو حياه الانسان، يعني في معنى القسم هي تقول لعمرك، فاللام مبتدأ لام ابتداء لام ابتداء، وعمر مبتدأ مرفوع علامة رفع الضمة، والكاف إيه مضاف إليه.

ولها استعمالات. يعني في الغرب يعني في كتب إعراب القرآن في كثير من الأحيان المعارضون يعني يقدرون الاحتمالات، يعني إذا جاءت الفاء يقولون هي استئنافية أو عاطفة، فيذكرون الاحتمالات، يعني ممكن تكون استئنافية يعني لبداية كلام جديد أو عاطفة على كلام يعني سبق قبله، فمرات يكون العبارة تكون محتملة يعني هذا أو هذا. لو جاء قبله كلام يصح العطف عليه فيقال استئنافي يعني لبداية الكلام الجديد، إذا كان قبله كلام يعني يصح أن تكون هذه الجملة معطوفة عليه فيكون الفاء عاطفة. شيخ ما مقسم لام الابتداء شيء واحد؟ لام الابتداء؟ لام لعمرك ايوه لام الابتداء لام الابتداء يعني لام الابتداء تدخل أيضا على يعني مبتدأت عمر ليس شرطا على كلمة عمر، يمكن أن تقول مثلا لزيد قائما مثلا لعمر مش لام قسم؟ نعم اللام ليست حرفا من حروف القسم، حروف القسم تجر، حروف القسم تجر، لكن اللام هذه لام الابتداء فبعدها مرفوع ليس هي مجرورة. نقول حروف القسم، حروف القسم جرة اللي هي الواو والباء والإيه والتاء، ومر بنا أنه ذكر الهاء أيضا يعني في بعض الأستنباط. فحروف القسم جرة ومعدودة من حروف الجر، تقول والله بالله تالله، لكن اللام هي تفيد معنى القسم لكنها يعني لام ابتداء بعدها مرفوع، بعدها مبتدأ مرفوع ليس مجرورة. أنا كفرت أن تقول مثلا والشمس، نقول واو القسم، والشمس اسم مجرور بواو القسم وعلامة جره الكسر، لكن لعمرك نقول لام مبتدا وعمرو مبتدا، والقسم هنا مستفاد من تقدير يعني من قولك قسم يعني قدرت كلمة قسمي أو كلمة يمينك لهذا. ولهذا المعنى يعني وردت لعمري كثيرا في كلام الصحابة والتابعين وكذا، يعني لعمري ما أتم، كان لسه نعرف حديث البخاري لعمري ما أتم الله حج من لم يطف بين الصفا والمروة، كان في حديث عائشة رضي الله عنها، وفي أشعار الصحابة والتابعين كثيرا كان حسان وعبد الله بن رواحة وكذا يستعمل لعمري لعمرك، فيعني لا تأخذ حكم القسم يعني والنهي عن الحلف بغير الله، لا يقال هذا حلف بغير الله يعني لأنها ليست قسما وإنما يعني عبارة مرتبة لتوكيد الكلام، يعني لم لم ابتداء ليست لم قسم يعني ليست حرف، لكنها في معنى القسم يعني تفيد ما يفيده القسم من توكيد الكلام لكنها ليست قسما. يعني شفنا أنه نقول عمر إن هو هي تعتبر بديل عن القسم أو عن بديل عن حروف القسم؟ لا لا نقول اللام لم ابتداء وعمر مبتدا، وبعدين نقول الخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي او يميني، الخبر محذوف وجوبا تقديره قسمي او يميني، وبعدين نقول يعني ان هذا التعبير يعني يفيد معنى القسم في توكيد الكلام لكن لا ياخذ حكم القسم شرعا انه لا يجوز الحلف بغير الله او كذا، فيجوز يعني عند عامة اهل العلم يعني انك تقول لعمرك لأفعلن كذا ولعملي لأفعلن كذا. عمرك ما ضاقت بلاد بأهلها. نعم عمرك ما ضاقت بلاد بأهلها. لا مانع من هذا. ليس مثل الحلف وغير الله. قال في كتاب الله تعالى لعمرك إنهم في سكرتهم يعلمون. يعني هو يفيد معنى القسم يعني في توكيد الكلام وكذا. يعني هو تشريف للنبي عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى يعني أقسم بعمره يعني يقول بمعنى إنه يعني أكد الكلام بأنه مفيد معنى القسم يعني. هل شفنا أن المبتدا لا يمكن أن يكون شبه جملة؟ نعم المبتدا لا يكون جملة ولا شبه جملة. هذا صلى الله عليه وسلم.